القبض يعني في البيع والشراء، القبض يختلف حسب نوع المتاع. العقار لها قبض معين، والسيارات معروفة قبضها لها قبض معين، والطعام له قبض معين. هذه لم يحدد الشارع كيفية القبض، فجعلها للعرف. عرف لو باعه دارا عرفه يعطيه المفاتيح، أو العرف أن يخلي المنزل من السكان حسب عرف البلد. والحرز كذلك، المال إذا كان موجودا وسرقه سارق، فالسارق تقطع يده إن كان في حرز. ما معنى الحرز؟ قالوا له الحرز معناها المال المصون الذي يوضع عادة مثله في ذلك المكان. هذا يختلف اختلاف الناس. عادة الناس زمان إذا كان عندهم ذهب ولا فضة صروه في صرة ووضعوه في دكة أو تحت حنفية الماء. لو جعل الإنسان في صرة الذهب الآن في فرقة ووضعها في صرة ولا في دكة وسرقها سارق، ما تقطع يده الآن، لأنه يقال لصاحب المال هذا المال هذا الموضع ليس بحرز، لكن في ذاك الزمن كان حرز. فالحرز يختلف باختلاف الأزمنة. فالذهب يوضع في